No! والله يحب المحسنين. والله يحب الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو غضبوا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا What? ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وموعظة للمتقين. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما ولقد قلتم تمنوا وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ولقد قلتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل أفإن فإما تأو قتلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بمدينه القاهره الاذاعه الانتصار النور الكهربائيه اداره الحاج طه عبد العال بظفر مخازن القرصه الكبرى اداره الحاج محمد ابو كمال المقيم بالسماره الخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج محمد إسماعيل الزكي بالظفر. شكرا الله تعالى جميعا.